أخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة هنا في مسجد الفتح بميدان رمسيس لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يأمنا فيها الدكتور عبد الله درويش إمام المسجد. أما التلاوة فيتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ولا